أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بإذن الله تبارك وتعالى نواصل الحديث عن شرح رسالة النورية في الحديث عن توحيد العبادة وتوحيد الربوبية. وشيخ الإسلام ابن تيمية يتناول هذا الجانب بعد أن استفاض في توحيد الأسماء والصفات، وقد وقفنا عند قوله وأشهر أنواع ثلاثة والعلم، وقد أخبر سبحانه عن المشركين بإقرارهم بأن الله خالق المخلوقات كما بينه في كتابه، فقال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. مراد شيخ الإسلام هذا الكلام أن ينبه على أن التوحيد المعني هو توحيد العبادة لله، وليس الاختلاف على توحيد الأسماء والصفات أو توحيد الربوبية، لأن باب توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية مبني على تصديق خبر الله، فلا يحتاج إلى كلام كثير. عرفنا الله بنفسه، ويجب علينا أن نصدق خبره وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن كون إن إحنا ندعي كل اختلافنا على توحيد الربوبية في إثبات وجود الخالق أو توحيد الأسماء والصفات، مع أنه لا يحتمل ذلك ولا يؤدي إلى اختلاف أو ما شابه ذلك، ثم نترك أعظم رسالة جاء بها الإسلام وهي توحيد العبادة لله عز وجل. فابن تيمية يريد أن ينقض إما بالنقض أو النقض بالضاد أو بالدال، بالدال أن يعقب على هذا فيما له وما عليه، وبالضاد اللي هو يرفض تقسيم التوحيد، يرفض إيه أو ينقض إيه تقسيم التوحيد عند الأشعرية. يعني قلت كلامكم في التوحيد كلام محدث، يعني تقسيمات التوحيد اللي عند الأشعرية هي البدعة وهي التثليث فعلا. يعني خلينا نقولها بقى، هم يقولوا على توحيد احنا ايه؟ تثليث، توحيد الربوبية والألوهية وأسماء وصفات، ده تثليث، ده التثليث في الحقيقة هو التوحيد اللي بيتكلموا عنه. ليه؟ لأنهم يتصورون مخلوقا وينزهون الله عنه. أنتوا فاهمين كويس قلنا الحكاية دي؟ هو التوحيد عنه عبارة عن ايه؟ مخلوق يفصلونه ويقسمونه ثم ينزهون الله عن وصف هذا المخلوق. فهمنا ولا مش فهمنا؟ والواحد في ذاته لا قسيم له، بيتخيل انسان ويفصل عليه وبعدين ينفي هذه الاوصاف عن الانسان ويقول لك لا، هي دي اوصاف ربنا سبحانه وتعالى انه ليس بانسان. لكن التوحيد عند السلف الصالح توحيد مبني على تصديق خبر الله وتنفيذ امره، فتصديق الخبر هو الربوبيه لكن الصفات. ان تدعي او نصدق خبر الله بماذا؟ فيما يتعلق عن ذاته وصفاته وافعاله، وذات الله واوصافه وافعاله هو توحيد الربوبيه لكن الصفات. توحيد الربوبيه اللي هو توحيد الله بافعاله، وتوحيد الاسماء والصفات معروف، أسماء وصفات وأفعال اللي هو توحيد الربوبية، وهذا باب هو أخبار الله تبارك وتعالى نصدق خبر الله به. طيب باب الأمر مطلوب التنفيذ اللي هو توحيد العبادة، وهذا ما جاء به القرآن في كل آياته، وكل آية شاهد لنوع من أنواع التوحيد. لكن لما تتكلم عن التوحيد بتقسيمات الأشعرية اللي هيتكلم عنها في السنة بعد قليل، سامي عايز يشدهم ويقول تعالوا بقى دلوقتي، المشركون ما كانوا يعترضون على إثبات وجود الخالق، والله تبارك وتعالى قال: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون، إلى آخر ما ذكر الله تبارك وتعالى في الآيات. وقال أيضا: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعل بعضهم على بعض. ده اسمه دليل تماما، الآية دي دلت على دليل تماما، ودليل التمانع دليل العقل هنتكلم عنه بعد شويه، لكن الدليل عليه هي هذه الايه. وليس ما يذكره المتكلمون. إن دليل التمانع دليله قول الله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هذه تختلف عن ذلك. دليل التمانع يعني إيه دليل التمانع؟ هنعرف بعض الشيء الغريب، لكن الآية دي تفهم كده. إن دليل التمانع قوله تعالى ما اتخذ الله من إيه؟ من ولد، وما كان معه من إله. إذن كلمة إذن دي دليل عقلي، يعني تفهم كده لو كان في إلهين إذن لذهب كل إله إيه بما خلق، ولا على بعضهم على بعض، يعني هيحصل في اختلاف وفي النهاية هيكون في إله واحد. ده معنى دليل التمانع، يعني يمتنع وجود إلهين بالنسبة للكون. وقال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إيمانهم هنا كان إيمان بإيه؟ بأي نوع من أنواع التوحيد؟ بالربوبية. كانوا يعلمون أن الله هو الخالق الرازق المدبر، لكن عبدوا اللات والعزى لأنهم عظموه كتعظيم الله في التعظيم، لكن هم في الاعتقاد يقول لك لا، ما خلقتنا اللات وما خلقتنا العزى، ولكن خلقنا رب العزة والعزة والجلال. هم يعلمون ذلك. وبهذا وغيره، أي بهذه الآيات وبما بينا، يعرف ما وقع من الغلط في مسمى التوحيد. مسمى التوحيد الغلط الواقع وقع في مين؟ أهو بيقولوا فإن عامة المتكلمين الذين يقرون أو إيه؟ الذين يقرون التوحيد في كتب الكلام، أو يقررون التوحيد في تنفع يقررون التوحيد في كتب الكلام والنظر، غايتهم غايتهم ايه؟ كلمة غايتهم يعني أقصى ما عندهم من كلام، أقصى ما عندهم من كلام في توحيد الله أن يجعلوا التوحيد ثلاثة أنواع، فيقولون هو واحد في ذاته لا قسيم له. يبقى أنواع التوحيد عند المتكلمين الأشعرية كام؟ ثلاثة. أول نوع واحد في ذاته لا قسيم له. يعني واحد في ذاته لا قسيم له؟ يقول لك يعني هو مش مركب ولا مؤلف من أجزاء. أجزاء إيه؟ يقول لك الإنسان مركب ومؤلف من أجزاء، يد يمين يد شمال، ودن يمين ودن شمال، رجل يمين رجل شمال، عين يمين عين شمال. يقول لك اهو ده مؤلف ومركب من أجزاء، فهذا ينقسم. فالله لا ينقسم، لأن الله لو ثبت له هذا الصفات يبقى إيه؟ منقسم على حسب كلامه. والحل إيه؟ يقول لك عطل الصفات. يبقى الله واحد عند هؤلاء معناها واحد لا ينقسم. والسلف ما يعرفوش الكلام ده أبدا، ولا الصحابة جيب أذهانهم الكلام ده أبدا، وهذا ما عليه اعتقاد الأزهر حتى الآن، وحتى اعتقاد الجمعية الشرعية، واعتقاد سائر العلماء الموجودين في العالم الإسلامي. إلا من رحم ربك. يقول لك إن الله واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في صفاته لا شبيه له، يعني يقول لك ما فيش أي وجه شبه على الإطلاق بين الخالق وبين المخلوق من حيث إثبات الصفات. لأن لو أثبتنا الصفة يبقى شبهنا، وإحنا نقول لك ربنا سبحانه وتعالى ما فيش أي وجه شبه بينه وبين الإنسان أو أي مخلوق من المخلوقات عند التقييد والتخصيص. فاهمين ديت ولا محتاجة شرط؟ أخذناها قبل كده، اللي حضر قبل كده فاهمين، اللي ما حضروش يقول تبقى صعبة قوي شوية. يعني ما فيش أي وجه شبه بين الخالق وبين المخلوق عند إيه؟ أسمع التقييد والتخصيص. اما عند التجرد والاطلاق ففي قدر مشترك بين الخالق وبين المخلوق. طب واحد يقول ايه المشترك وايه التقييد؟ يعني نقول كلمه سمع ونسكت. سمع دي ممكن تجدها في الكلام عن المخلوق وفي الكلام عن الخالق. بصر ممكن تلاقي الكلام دي كلمه بصر موجوده عند المخلوق فيما يتصل به المخلوق والخالق. بالك ازاي؟ Thank you. فكلمة سمع وبصر وملك ورحمة واستواء وما شابه ذلك، هذه كلمة مشتركة ممكن تجدها في اللغة عند المخلوق، يعني استخدمت في حق المخلوق ولا استخدمت في حق الخالق. لكن لو قيدت بالخالق فما فيش وجه شبه بينها وبين الايه المخلوق. ايه يا خادم خش الفزاز ده. ربنا نسنت المعلومة كويس. ما احنا قلنا في القدر المشترك وليس في القدر الفارق. في القدر المشترك اللي هو الوجه الايه العام المشترك، ان صورة تطلق على الله وصورة تطلق على الانسان. لكن القدر اللي يفرق اللي ما فيش وجه شبه بين الانسان والرحمات ايه عند التقييد وعند الايه التقدير. وانا قلت عبارة ما من شيئين، لا مش دي، خلق الله ادم على صورته في القدر المشترك ليوحد الله في القدر ايه الفارق بما تنتهاش ابدا. يعني لو طلعت من هذه الدورة الخاصة بشرح التدمورية بهذه المعلومة فهما محققا كفاكم. خلق الله آدم على صورته في القدر المشترك ليوحد الله في القدر الفارق. في القدر المشترك ربنا سميع والإنسان سميع، فكلمة سميع لوحدها من غير إضافة ما بفهمش منها شيء معين موجود في الواقع. أقول سميع واسم، مين اللي سميع؟ حد يعرف حد مين اللي سميع؟ لما أقول لك سميع واسم فأنت هتقول لي إيه؟ ها؟ مين اللي سميع؟ أقول معرفش، كلمة طلع كده وخلاص. بصير، استوى، نزل، جاء، ذهب، فنقول له قصدك مين؟ كلمة وطلعت خلاص. نقول له الكلام ده كده اسمه كلام عام ومشترك مجرد لازم تقيده. لكن لو قلت وجاء ربك يبقى مفيش وجه شبه بين مجيء الحق ومجيء مين؟ الإنسان. واضحة النقطة دي؟ فربنا له مجيء وله نزول وله استواء وله وجه وله كل ما أثبت لنفسه من أسماء وأوصافه. والإنسان برضو له هذه الأشياء فيما رأينا في الواقع وفيما ذكر الله عز وجل في إثبات هذا للإنسان. ده قدر مشترك. لكن القدر الفارق أن ما يخص الخالق يختلف عما يخص به المخلوق. والله جعل القدر المشترك لتوحده فين؟ إن في فرق كبير. أنت كونك ملك ما تنساش إن فيه ملك للملوك ملكه يهيمن على جميع الملوك وجميع الملوك ملكهم قائم على ملكه وعلى إبقائه لسائر الملوك في هذه الحياة. لازم تعرف في أي وصف في القدر. ولذلك اخواننا بقى هنا بقى خليك كويس هنحاول لكم على معلومة حلوة بقى. إذا كانت القضية في قول النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم على صورته أنه خلقه على صورته في القدر المشترك ليوحد الله في القدر الثاني، مش كده؟ فاهمين الوقت كويس؟ القدر المشترك اللي هو إيه؟ إثبات الصفة عند التجرد، مش كده؟ يبقى كلما كثرت الصفات عند التجرد كلما التزم أو ألزم الإنسان بتوحيد الله في كل صفة عند القدر الفارق. صح ولا لا؟ وهقول لك أفهمها إزاي؟ أنا عايز أوصل لكم المعلومة. يعني دلوقتي إحنا بنقول ربنا سبحانه وتعالى سميع والإنسان سميع. ده قدر مشترك، صح؟ القدر الفارق إيه؟ إن سمعك أنت ضعيف جدا. وسمع الخالق يسمع السر وإيه؟ فتوحد الله في سمعه وتعلم أنه يسمع جميع خلقه فتراقبه. يبقى أنت وحدت الله مع أنك تسمع. تقول أنا بسمع إيه؟ ده سمع على قدك. شوف اللي على العرش يسمع السر وإيه وأخفى. طب لما تقول الكلام ده في الملك، ملك كان يطلع إيه؟ ده احنا بشر ضعاف استخلفنا الله في أرضه، الملك هو الله وملك الملوك هو الله ومالك الملك هو الله ده في الملك. وحكول الكلام ده في الغنى. فكلما ازداد اثبات الصفات في القدر المشترك زاد في المقابل ايه؟ التوحيد والتعظيم. يبقى اثبات الصفات وتعدد اثباتها طبعا ملتزم بالتوقيت، ما ينفعش واحد يقلب من دماغه. انما لو كل وصف انت اثبته فيما اثبته الله لنفسه يبقى هتزداد توحيدا لربك في القدر الايه؟ الفاني. فهمت النقطه ديت؟ دي جميله جدا جدا لمن يفهم التوحيد. يبقى حديث خلق الله ادم على صورته يدل على كمال التوحيد. صح ولا لا؟ فكروا فيها بقى معلومه دي كده فتح الله بها، انا نفسي مبسوط منها. شوف لك ازاي؟ فلعل اكون وصلت. يعني تعطيل الصفات معناه ان في ما فيش القدر الفارق اللي انت هتوحد ربنا فيه. اما تجعلها صفة ولا اثنين ولا سبع صفات، طب والباقي كيف تتوحد الله فيها؟ نعم. ايوه صحيح، احنا خطبنا خطب الجمعه ودي كانت يعني حاجه غريبه ان في خطيب يخطب على هذا الحديث، ودي ما حصلتش يعني فيما اعلم. الحديث كان عنوانه سأل الخطبه خطبه خلق الله ادم على صورته، ودي خطبه الجمعه دي بتدور عليها طريقه غير مشكله موجوده عندنا موجوده برنامج يوم الجمعه، هتلاقي خطبه الجمعه خطبناها في مجمع الصفد في المنصوره الخلقه. كان عنوان الخطبه خلق الله ادم على ايه؟ على صورته. في القدر المشترك لوحد الله في القدر الفارق، وشرحنا الحديث وضربنا امثله في هذا. كانت جيده جدا، ودي فعلا يعني كثير من الائمه والخطباء اللي كانوا حاضرين في هذه الجمعه قالوا نحن جلسنا من وقتها حتى الان بنشرح في المعنى اللي موجود في الحديث. ليه؟ لان يتعلق باسماء الله. ففي 99 اسم. ال 99 اسم دول في قدر مشترك وقدر ايه؟ فارق. فكيف يوحد الله كيف يوحد العبد ربه في القدر الفارق في كل اسم من اسماء؟ فانا ضربت عده امثله في الخطبه حوالي خمسه ولا سته، وقلت لاخواننا قيسوا عليها بقى واكتبوا للناس فيها. فهي جميله جدا للائمه والخطباء وطلاب العلم لو رجعوا اليها، اللي هي برنامج يوم الجمعه، ولعل حتى اخواننا اللي بيعملوا اسطوانات يعملوها في اسطوانه وينزلوها بحيث تفيد اخواننا الائمه والخطباء فيها ان شاء الله. وواحد في افعاله لا شريك له على حسب التقسيم. يبقى التوحيد عند الاشعريه كم نوع؟ ها؟ ثلاث. مين يقولهم بقى؟ حد من اللي جاي يجيب كده ورا اللي بيجوا كده ضيوف. على فكره النهارده عايزين ناخد الغياب. يعني اللي هيعمل الابحاث الخاصه باختبار هم اللي حضروا معانا من اول الدوره. بحيث يعني نقول نسبه حضورهم ما تقلش عن 60%. ويسمعوا الباقي. معايا اتكلم في النقطه ديت؟ ليه؟ خلاص الحمد لله احنا هنعيش بس 5 10 بالكثير. دول بركه كبيره قوي قوي يعني ان احنا وصلنا بيهم لهذا المستوى او لهذه النهايه. لان اللي شايف طبعا العدد بدا ان ما يبقاش زي الاول من حضور الناس كده يعني، لكن الحمد لله ان العلم رقم كام من حضراتكم خالد؟ 48 اسبوع. دخلنا في سنه كامله الوقت تقريبا، سنه او سنه وشويه. فالحمد لله ان في من واصل حتى اوشكنا على انهاء الرساله التنويه. واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في افعاله في صفاته لا شريك له، واحد في افعاله لا شريك له. هذا هو التثليث بعينه. خلينا بقى ان احنا نهاجمهم احنا بقى. من الذي يقول بالتثليث؟ النصارى يقولوا بالتثليث. وتقسيم التوحيد بالطريقه اللي يقولها الجماعه المتكلمون هو التثليث بعينه. اما عند السلف فاحنا بنقول تقسيمات اسمها تصنيفات، انواع ظهر منها. ان الكلام عن الربوبيه يختلف عن كلام الاسماء والصفات، يختلف عن كلام عن العلوميه. انما واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في صفاته لا شبيه له، واحد في افعاله لا شريك له. التصنيفات دي تقسيمات عقليه. بتفصل فيها على انسان وبتقول ان الله عشان تقول ربنا مش منقسم. لا ده انت بتقول ده ما هو ربنا سبحانه عليه في كل شيء، بس ايه حكايه في ذاته لا قسيمه له والصفات لا شبيهه له وحتى افعاله لا شريك له؟ من قال هذا؟ اما نقول ان الله متوحد في اسمائه وصفاته، انتوا عارفين معنى الكلام ده ايه؟ متوحد في اسمائه وصفاته، يبقى انا اثبتت الصفه ووحدت الله فيه. انما نقول واحد في صفاته لا شبيه له عند الاشعريه معناها نفي الصفه. ليه؟ حتى لما اقول بالتفسير، شفت بقى ازاي؟ وهو في الحقيقه واقع في التفسير. النوع الاول من انواع التوحيد عند هؤلاء، شوفوا ابن تيميه بقى هيتكلم عنه كده. واشهر الانواع الثلاثه عندهم هو الثالث اللي هو ايه؟ توحيد الافعال. توحيد الافعال عندنا احنا اللي هو بيسموه توحيد الربوبيه والقضاء والقدر، افراد الله عز وجل بالقضاء والقدر، توحيد افراد الله بافعاله. افراد الله بالقضاء والقدر بيبقى مبناه على اثبات ربوبيه الله لخلقه كما قال في كتابه الا له الخلق والايه والامر. بس كلمه الامر تنقسم الى امر كوني حتمي يتعلق بمشيئه الله لا يصد ولا يرد، ده معنى القضاء والقدر. وامر شرعي تكليفي ممكن العبد يخلفه اللي هو امر العبوديه. يبقى لما يقول الا له الخلق والايه والامر، الامر امران هنا، امر لازم وحتم، انما امره اذا اراد شيئا يقول له ايه كن فيكون، ده قضاء وقدر محدش يعرف يرد. وفي امر شرعي زي ما قال ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات، هل الامر ده حتمي بمعنى ان هو حتم الوقوع؟ هو واجب صحيح، لكن هل هذا الواجب لا يعصيه احد من الناس ابدا ولا يمكن ان يعصى؟ رب خنت يمكن اولى، لان اللي بيحصل ان اغلى من الناس ما عندهاش ذمه الا من رحم ربك. ان الله يامر بالعدل وده امر بس ممكن يخالف، لكن لما يقول انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، او تسمع الخطيب يقول لك ولا غالب لامره، زي ما الامام الصحابي يقول ولا غالب لامره ولا معقب لحكمه، ولا غالب لامره، ولا غالب لامره هو ها؟ لان في الشرعي ممكن واحد يعطيه لك مش هنفذ. طب انت مش هتنفذ، اقول لك واحد طاغوت، ولذلك سمي ايه طاغوت؟ لانه طغى وبغى عن امر الله فاستوجب العقاب في الدنيا وفي الاخره. يبقى العقاب مترتب على مخالفه امر الله الكوني ولا الشرعي؟ رب يخن الشرع. فلما الا له الخلق والامر، الامر ما هو بمعنى الامر الكوني الزام حتى تعرف الدنيا، ولو الامر الشرعي تكليفا وايجابا على عباده، من نفذه دخل الجنه ومن خالفه دخل النار. ده اسمه امر العبوديه الثاني ده، انما الاولاني اسمه امر ايه؟ الربوبية. فالأمر الله المتعلق بالربوبية قضاؤه وقدره وفعله في خلقه، وأمر الله المتعلق بالعبودية ده الأمر اللي خرجه الأشعرية بقى. الأشعرية في باب العبودية ما هوش داخل تقسيمات التوحيد عندهم، ولذلك ابن تيمية بيقول هو التوحيد عندهم أشهر أنواع الثلاثة عندهم هو الثالث هو توحيد الأفعال، وهو أن الله خالق العالم، وهو أن خالق العالم واحد، وهم يحتجون على ذلك بما يذكرونه من دلالة التمانع وغيرها، ويظنون أن هذا هو التوحيد المطلوب، وأن هذا هو معنى قولنا لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم. ايه دليل التمانع؟ يعني انا قدامي كوبايه شاي خلص لسه في حاجه بسيطه، كوبايه الشاي على فرض انها مليانه، او بلاش خلينا نقول كوبايه الشاي نصها متبقي او جزء منها متبقي، افرض ان في اثنين وقفوا قالوا انا عايز اشرب الشاي ده، والثاني قال لا انا مش عايز اشربه، ما انتش شارب انا اللي هشربه، اختلف على ايه؟ شرب الشاي ده، الاولاني قال لا انا اللي هشربه، والثاني قال لا انا اللي هشربه. ودي بتحصل دايما في البيت مع الاولاد الصغيرين، دي بتاعتك ودي ايه؟ بتاعتك. فالمهم ده شيء وده شيء، حاجة من الاثنين لازم واحد يعور الثاني وياخد ويستحوذ بتاعه او تتكسر وتخرب خالص، صح كده؟ اه. شايفين المثل؟ احنا بنقول المثل ده بيضرب عند اهل السنه والجماعه بقياس الايه؟ الاول، هم بيضربوه بقياس التنفيذ بيعتبروه حقيقي، هو صحيح من نجة العقل صحيح، ما هو لو في حد اختلف على شيء او خلينا نقول زي ما هم بيقولوا زي التمانع بنصه، لو فرضنا وجود الهين متعادلين في وصف القدره واختلفا على شيء بحيث يريد الاول تحريكه والاخر تسكينه، فإما ان نرى الشيء متحركا وساكنا في نفس الوقت، هذا ما بيحصلش، اخبرك ازاي؟ يعني تشوف مثلا عربيه ماشيه، واحد يقول لك لا ما هيش ماشي وانا شايفها ماشي، يقول لك لا انا شايفها مش ماشي، الكلام ده فيه تناقض يا جماعه، قولوا لي هي ماشيه ولا مش ماشي، واحد يقول لك لا ماشي واحد يقول لك مش ماشي، يعني الاختلاف ده تناقض. ولو واحد اراد ان يسكنها والثاني اراد ان يحركها، فان رايناها متحركه يبقى إرادة من رغب في تحريكها غلبت إرادة من أراد إيه؟ أن يسكنها، وإن رأيناها ساكنة يبقى إرادة من أرادها ساكنة أقوى، وهي التي نفذت أقوى من إرادة من أراد تحريكها، ده منطق عقلي يسمى بدليل التمانع. إذا كان الأمر كذلك فلما رأينا العالم متحركاً وفق نظام كامل شامل متقن لا يتخلف، علمنا ان من حرك هذا العالم وخلقه على هذا النحو لابد ان يكون واحدا، لان لو كانوا اثنين ممكن واحد يوقفه وواحد يمشيه. هو ده ربنا قال ما اتخذ الله من ايه؟ من ولد، وما كان معه من اله، لان لو فرض ان في اله ثاني غير الله عز وجل اذا لذهب كل اله ايه؟ بما خلق، كل واحد عايز يمشي او يرغب في ان يحرك هذا ويسكن الاخر، اذا لذهب كل اله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، فكلمه على بعضهم على بعض يعني لازم تكون في قوه اعلى لاحدهما وادنى بالنسبه للاخر، فالمغلوب المقهور اللي غلب على امره ما هيبقاش اله، هيبقى ايه؟ منقهر او مقهور لهذا الاله المستعد، ده اللي بنقول عليه ان كل زي ما ربنا قال ان كل من في السماوات والارض الا الرحمن ايه؟ عبد، هي معنى العبوديه، فالكل لا يتحمل الا معنى الربوبيه ومعنى العبوديه، انما يكون في اكثر من رب لا مش هينفع، ومن اجل هذا لم يأتي أحد في التاريخ البشري ويقول إن في إلهين إلهان أو إلهين، يقول بوجود إلهين متعادلين في وصف القدرة، شوف لازم يكون في إله أعلى وما سواه أدنى، الدنو اللي بما سواه بيتمثل فين؟ في أن يكون عبدا لله عز وجل، اللي هي شرف العبودية لنا، إن العبودية والخضوع لله تعتبر لنا إيه؟ شرف، هم عندهم لا، يقول لك نخليه إيه؟ إله أدنى، لا يساوي الإله هو الأعلى، جميع أنواع الشرك في بني آدم على هذا النحو، أنهم يجعلون من المخلوقات آلهة يعظمونها لكن ليس كتعظيم الله عز وجل. من ناحيه تدبير امور الكون في العقل يمنع. فقد يبالغ في تقديس الاله اللي هو اصغر به اكثر من تقديسه لايه؟ الى الاعلى. لكن هو في قرائن نفسه يعلم ان الاله الاعلى هو الذي خلق ورزق ودبر وبيده في المقادير. لكن ما هتلاقيش في اصناف البشر من يقول بان في اثنين من الالهه على نفس الخصائص ونفس الاوصاف ونفس التماثل ابدا. ولذلك كلمه لا اله الا الله عند السلف تعني ايه؟ لا معبود بحق الا الله، هو بس المعبود، هو فقط المعبود، وما سواه عابد له. لكن عند الاشعريه بيقولوا ايه؟ يقولوا لا خالق الا الله. معروف ان لا خالق الا الله، لكن ما هي دعوة الرسل؟ دعوة الرسل جاءت تقول لا معبود بحق إلا الله. ولا معبود بحق إلا الله تتضمن أنه لا خالق إيه؟ إلا الله. لكن لو قلت لا خالق إلا الله، طيب هل معنى ذلك أنك وحدت في العبادة؟ والله احتمال أو احتمال لا، مش لازم. يبقى لو عبدته وحدته في خلقه لكونه، لكن لو وحدته في خلقه لكونه لا يلزم ان تكون ايه؟ عابدا له زي المشركين. فالمشركون قال زي ما ربنا حكى عنه، ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن ايه؟ الله. طب هو ليه الرسول بقى نزل وحاربهم وحضرت؟ يعني قصه طويله في التاريخ مبنيه على حرب بين الانبياء وبين اممهم. لان التوحيد كان متمثلا في قول جميع الانبياء والرسل اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. مش امنوا بان الله هو خالقكم ورازقكم ابدا. يبقى يقول لك توحيد العباده يتضمن الدلاله على توحيد ايه؟ الربوبيه وليس العبد. المعلومه دي مهمه برضه. توحيد العباده يتضمن الدلاله على توحيد ايه؟ الربوبيه. أولا جميع تكلم ويظنون أن هذا هو التوحيد المطلوب. اللي هو إيه؟ التوحيد المطلوب عند هؤلاء توحيد الربوبية وتخلفها، وأن هذا هو معنى قولنا لا إله إلا الله، حتى يجعلون معنى الإلهية القدرة على الاختراع، أنه يخلق يعني، لكن الاله معناه القادر على الاختراع والخلق، في حين ان الاله معناه المألوه المعبود. خلي بالك منه. احنا عندنا لما جينا نرتب الاسماء الحسنى اللي هي الاسماء الصحيحه الثابته في الكتاب والسنه بعد ان انتهى البحث ووصلنا الى معرفه الاسماء الحسنى 99 بادلتها، كانت مشكله في الترتيب. المشكله في الترتيب ايه؟ الوليد بن مسلم الترتيب اللي عمله ترتيب عشوائي اللي هي الاسماء المشهوره مالهاش ضابط، لان في 21 اسم غلط ادخلهم داخل الاسماء دي. لكن احنا لما جينا نرتب الموضوع على فكره الترتيب ده اخذ حوالي 3 4 شهور. فالاخ اللي عمل القصيده بتاع الله ربنا هو الاله له من الاسماء ما اختصاه، اللي هي اصلا في الوادي نغمات موجوده في الموبايلات كلها، حتى قناه الناس واخدينها كده تنحت وقاعدين بيزرعوا ويعملوها حتى في الموبايلات في النغمات، اتصل على رقم كذا عشان تنزل لك النغمه، ما ينزل لك محفوظ لها حقوق. صاحب البحث نفسه او صاحب القصيده اللي هداها لي وكتبها في الكتاب بتاعي تنازل بخطه مكتوبا في مكتوب معايا ان دي اصبح الحق خالص وبكل محفوظ، فما حدش ينفع ياخدها ولا يملها الا اذا خد اذن المكتوب برضه ولا حقوق. جم خدوها في قناه الرحمه وقناه الناس بدون استئذان وبدون اي شيء خالص، مع ان هم كل الاسماء ديت احنا معترضين على بحث الدكتور، مش مهم مش دي قصته، خلينا نرجع لموضوع. الترتيب. الترتيب قلنا فيه ايه؟ زي ما ربنا ذكر الادله او رفع السلام ذكرها في الحديث نذكره. مع مراعاة تقارب المخارج بالنسبة للأسماء. يعني احنا مثلا في أول سورة الحج، في آخر سورة الحج، على النظام اللي مرتبه الولي المسلم، هو الله الذي لا إله إلا هو، في سورة الحج بدأ الأسماء بالأسماء المشهورة، الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. فاللي حفظ سورة الحج يبقى حفظ ايه 13 اسم الرحمن الرحيم لغايه ايه الخالق البارئ المتكبر. بعد كده بقى هو عندهم الغفار والقهار ومش عارف ايه الى غير ذلك من الاسماء اللي رتبها الولي. لكن احنا قلنا لا، نحاول نجيب الترتيب على حسب الاول والاخر والظاهر والباطن وردت في نص واحد، يبقى نفصلهم ليه؟ حطهم جنب بعض. السميع البصير في آية واحدة، المولى النصير في آية واحدة، أخذت لهم مثلا الوتر الجميل على نفس الوجه، الحيي الستير، كبير المتعال، إلى غير ذلك في الترتيب. لكن آخر ثلاث أسماء هي اللي احنا عايزينها. أول اسم، اسم الجلالة الأعظم، الله عبد الرحمن، قل هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن. طب آخر الأسماء، الرب الأعلى الإله، مش كده برضه يخلوا خدتش بالك المعنى ده؟ ليه احنا اخترنا الثلاثة دول بحيث يكونوا هم الختام؟ لأن الرب اسم يدل على توحيد الربوبية، والأعلى اسم يدل على كل الأسماء والصفات وعلو الشأن فيها، لأن ربنا يقول سبح اسم ربك الأعلى في كل أسمائه، أعلى في كل ما له في أسمائه وصفاته. طب والإله اللي هو المعبود بحق، لأن الإله غير الله، الله دل على ثلاث أنواع، على الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. إيه؟ طيب الترتيب يعني؟ انت عايز نقول التركيب كله ماشي. والله انا حافظهم على الانشوده اللي قالها الدكتور احمد عادل. اما الترتيب اللي عمله الاخ احمد منصور على يقول لي على اساس ان احنا يعني اخ فاضل وهو راجل ملتزم كده، يعني قبل ما يلتزم كان بيشتغل مغني في الجامعه، كان في الكليه يعني يغني للشباب وبتاع، انا بنعمل حاجه ايه كويس. احنا طبعا بالنسبه لاحكام الانشاد هي من الناحيه الشرعيه لا شيء فيها، لانها تساهم في حفظ اسماء الله وفي التعرف عليها. فاراد هذا الاخ ان يحافظ على نفس اداء الشيخ النقشبندي لله في القران الكريم، بس يشيل الاسماء اللي ما ثبتتش يحط مكانها الاسماء اللي ثبتت، بحيث ما تفرقش بين الاثنين، اللي يسمعها هنا واللي يسمعها هنا، وترتبت وبقت كويسه برضه موجوده في الاسطوانات، واظن اخواننا يعرفوها موجوده على المصحف. الترتيب اللي فيها هتلاقي الرب والاعلى والاله، احنا اخترناهم على اساس ان الغاية العظمى من توحيد رب العزة والجلال هو توحيد الألوهية، توحيد العبادة. الاله معناه ايه؟ المعبود بحق، وليس معناه القادر على الايه؟ الاختراع. لان القادر على الاختراع او اللي هو يخلق ما يشاء رب العالمين، دل على توحيد الربوبية اسم الرب، ودل على توحيد الاسماء والصفات اسم ايه اعلى، ودل على توحيد العباده اسم اله. هذه السر ان احنا نركز. حتى الترتيب نفسه احنا عملناه بطريقه هيكشف الكلام ده بعدين، انا بس حبيت المح لكم المعلومه دي عشان تعرفوا العله في ان احنا نعملها على هذا النحو. وده اجتهاد يعني، واحد قال لك طب لو انا حبيت ارتبها برقم تاريخي، والله ارتبها، بس اهم حاجه انك تحفظ كل اسم ايه بنصه ودليله. نفس منهج القرآن، نفس منهج قل أعوذ برب الناس ملك الناس إيه إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من جنة الجنة. طيب نكمل الآية. ومعلوم أن المشركين من العرب الذين بعث إليهم محمد صلى الله عليه وسلم أولا لم يكونوا يخالفونه في هذا، في هذا اللي هو إيه؟ ها؟ إن توحيد الله في أفعالهم هو اللي خلقهم ورزقهم وكذا ذلك، بل كانوا يقرون بأن الله خالق كل شيء. حتى انهم كانوا مصدقين بالقدر ايضا وهم مع هذا مشركون، يعني كانوا يعني يعلمون انت عارفين شاعر البرده لا البرده برد الرسول عليه الصلاه والسلام اللي اعطاه البرده في البرده مش البصير بصير البصير بصير على ثانيه ولكن ذاك بصير بصير الله كل ابن انثى وان طالت سلامته يوما على آلة الحباء محمول بإيمان بالقضاء والقدر. هو ده النبي صلى الله عليه وسلم زهير او كعب بن زهير كده تعرفوش الله يكرمك انا حشر من ده الله يكرمني على ما كان الشباب عندهم ديت ولا ما عندهمش؟ هي الاسماء بادلتها الاسماء مصريات والله الخف كده هو حاجه عظيمه خد يا اخي وزعوا انت بس وزعوا مع طلبه العلم كده واحد بس اظن اللي موجودين يكفي كل الحضور اللي عنده منها او يبيها لاي حد يهدي بها وكده يعني كيف يعرف الاسماء بادلتها فهو احنا مركبينها الترتيب ده. الاخ ادهم الله يكرمه احضر معاه النسخ الخاصه بالكتاب بتاع عمر كامل، عمر كامل اللي بيرد على التنوريه اللي هي محل الامتحان هيعمل بحث فيه. الاسماء اللي سجلت بياخدوا الكتب بتاعتهم المصوره وايضا يحضروا نفسهم ضروري النهارده. يعني مش عايز انادي على اسماء خصوصا النساء. يحضروا انفسهم ويكتبوا ان هم حضروا هذه المحاضره مع طلبه العلم اللي موجودين هنا علشان انا هاخد استحضرنا معايا ان شاء الله عز وجل. البحث 3 شهور قليل ما فيش اختبار في الدنيا بيتعمل في 3 شهور. 3 شهور كافية جدا ان الاخ لو جلس وعكف على هذا يبقى شيء كويس ان شاء الله. ها؟ تقول ايه؟ لسه اظن في اسبوع من رمضان. ان شئتم ان تكون هي الاخيرة فلا بأس. و ها؟ نكملها 50 محاضرة جاية ان شاء الله. يعني واخواننا برضه يتصلوا قبلها جاي الله اعلم يعني الظروف ولا وضع لكن الطلبه يعني ربنا يكرمهم حتى كل المحاضره بالرغم ان احنا بنيجي بانتظار اللي لازم يتصل الاول يتاكد الشده ولا مش كده. ما فيش مشكله ولا حاجه. انا بس كل ما اتمناه ان المحاضرات لما تبقى بعد رمضان نجد الهمه متواصله وعاليه في الحضور والمتابعه. باذن رب العزه وكده. وباذن الله تعلم اذا كان هي هتكون بعد المغرب او بعد العشاء على حسب ما قلنا في الشيخ عبد العزيز. والله انا ايوه انت طب ما فيش مشكله ولا حاجه يعني في قبول ان يصعب علشان عملنا وشغلنا وكده يعني في رمضان هيبقى حاجه بسيطه وعدد قليل. ها؟ يبقى لي كلام ان شاء الله باذن الله. ربنا يبارك فيك يا ابو الشيخ العلم يعني انا طبعا يعني شاكر جدا لاداره فرع عابدين ان هم وعلى راسهم طبعا الشيخ عبد الله عاشور حفظه الله والراجل ده حضور كبير في الدعوه والتوحيد كما تعلمون ان دروس بالغه التخصص او الدقيقه في قضايا من اعظم قضايا التوحيد ان تستمر وتنقطع خصوصا في شهر رمضان يكون بعد العصر والافطار تحضر هنا تفطر في المسجد واخواننا يعني بيعملوا الواجب وزياده كمان ان شاء الله يعني تيجي تكبر كده المحاضره بس طبعا الرساله التمريريه بتبقى صعبه شويه لكن ممكن تبقى الدروس فيها اسئله وفيها بعض الحاجات كده اللي تروح على النفس بحيث لا تؤثر على الرسالة التدمرية. أنا ما عنديش مانع إن شاء الله عز وجل. يعني بالنسبة لي أنا شخصيا ما عنديش مانع. وهنأكد على الكلام ده إن شاء الله في المحاضرات القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. نرجع إلى كلام شيخ الإسلام. بل كانوا يقولون بأن الله خالق كل شيء حتى إنهم كانوا مقرين بالقدر أيضا وهم مع هذا مشركون. وقد تبين أن ليس في العالم من ينازع في أصل هذا الشيء. ولكن غاية ما يقال إن من الناس من جعل بعض الموجودات خلقا لغير الله. يعني حكاية إن في إله للكون ما حدش نازع فيه. بس في إله ده مين؟ خليكم وياي. عند المسلمين بيقول ربنا سبحانه وتعالى. وعند النصارى بيقول ربنا بس اتخذ ولدا. مع اختلافهم طبعا في الرب الكون اله ولا مش اله. هتلاقي عند المبود بيقولوا في اله للخير واله للشر. اله الخير ده هو ربنا. المبود بيقولوا كده. طيب تعالى عند الزهريين قالوا ان هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الايه؟ الا الظهر. فجعلوا الظهر الها. يعني هم جعلوا الالوهية فين؟ في الظهر. الظهر هو الذي يقلبنا. مع ان ربنا سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي يؤذيني ابن ادم يسب الظهر وايه؟ وانا الظهر اي خالقه. فجعلوا بدل ما يجعل الالوهية مرجعها الى رب العزة والجلال جعلوها الى خلقه. لكن شوفوا ابن تيميه هما يعنيش التقسيمات الخاصه بالاديان الاخرى اللي هي باطله يعني لكن يعنيه من ضل في هذا الباب من المسلمين. فضرب امثله بس بيقول وقد تبين ان ليس في العالم من ينازع في اصل هذا الشرك. ان اصل هذا الشرك اللي هو شرك العرب كان في باب الربوبيه في باب العبوديه وليس في باب الالوهيه. كان في باب الايه؟ في الألوهية وليس في باب الربوبية. في الربوبية يقرون باللي في الخالق لكن في الألوهية يشركون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. طب اسمعوا كده بس بيقول القدرية. القدرية المقصود بهم مين؟ ما المقصود بالقدرية؟ اي مين هم يعني؟ معتزلة. المعتزلة لا يطلق عليه الايه؟ القدرية. واحيانا في المصطلحات القديمة قبل ظهور المعتزلة يقول لك القدرية هم من يقولون بأن العبد مسير. يعني من تكلم في القدر بغلو من الطرفين قد يطلق عليه القدرية. بغلو من الطرفين يعني ايه؟ يعني اما في المبالغة في اثباته في القضاء والقدر وان الانسان مسير او مبالغه في نفيه وقول الانسان ايه مخير مش حاجه اسمها قدر. قد يطلق على هؤلاء قدريه ويطلق على هؤلاء ايه؟ قدريه. معانا مش معانا. لكن غلب اصطلاح القدريه على المعتزله لانه يفاد القدر واصبح يعني يشار اليه بالبنان حتى الان. اما يقول القدريه المقصود بهم مين؟ المعتزله. معانا مش معانا. القدرية وغيرهم كانوا يؤمنون بالخالق سبحانه وتعالى لكن هؤلاء يقرون بأن الله خالق أفعال خالق العباد وخالق قدرتهم. يعني يقول لك إن خالق العبد وخالق قدرته هو ربنا سبحانه وتعالى. القدرية قالوا كده أيضا. نعم. لكنهم قالوا إنهم يخلقون أفعالهم. ربنا خلق قدرتهم بس هو اللي عارف اللي بيخلق ايه؟ فعله في باب الشر. وقضيه خلق افعال العباد عند المعتزله فهي عند بسط الشرح كده يعني لكن باختصار الكبير هم يقولون إن الله يخلق الخير والعبد يخلق الشر، مع ان العبد ملوش غير اكتساب الخير او الايه او الشر. اما الخير والشر فالله عز وجل خالق كل شيء، مثبت كل ذره في الوجود، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم ايه مؤمن. فالمؤمن او الكافر بجميع افعاله خلق الله تبارك وتعالى، وما فيش خلق ثاني. ولكن احنا قلنا ان مساله اكتساب الفعل للخلق، اكتساب الفعل يختلف عن ايه؟ عن خلقه. اكتساب الفعل ان تاخذ بالاسباب التي خلقها الله. فاكرين الفكره اللي اتفقوا عليها قبل كده في العله والمعلول وكلام من ده؟ زي مثلا الاخذ بالسكين اللي ربنا خلقها لتذبح الشاه اللي ربنا خلقها. فالسكين ربنا خلقها والشاه برضه مين اللي خلقها؟ ربنا سبحانه وتعالى. الذبح ده والافعال واحده سواء كانت في الخير او كانت في الشر. فان كانت نيه العبد وهو يذبح لله يبقى ده اسلام وتوحيد، لغير الله يبقى ايه؟ شرك. فالخالق في الحالتين واحد والانسان بيرتكب الخير او الشر. هم بيقولوا لا في حال الخير ربنا يقول له في حال الشر لا. يجعلون ان بعض المخلوقات مبدعة لبعض الامور، هم مع الإقرار بالصانع يجعلون هذه الفاعلات مصنوعة مخلوقة، لا يقولون إنها غنية عن الخالق، لا يقولون إنها غنية عن الخالق مشاركة له في الخلق. على فكرة التشكيل بتاع الأخ إن هو في أخطاء كتير بتاع المحقق اللي بيحقق. الفلاسفة والطبع والنجوم اللي بيقولوا يعني الفلاسفة الدهرية هم يقولوا إن الإله الأعلى يقصدون رب العزة والجلال بيسموه في اعتقادهم العقول الفعالة أو العقل الفعال، وفي عقول فعالة هي التي تسير أمر الكون وتدبره. العقول الفعالة هي يطلق على الحق سبحانه وتعالى اسم العقل الفعال، وكان العقل الفعال ده طبعا من أسمائه ولا هو مراد من هذا، يقول في عقل فعال بيمشي الكون. العقل الفعال هذا احيانا يجيب عنه الشمس او القمر، او احيانا هذا في السماء يعني يقول لك نجم او درنة او ما شابه ذلك. كل واحد من هؤلاء يدبر امر الاجهد، يعني الشمس تدبر امر القمر، والقمر يدبر امر ايه النجوم، والنجوم تدبر امر المخلوقات على الارض، والمخلوقات على الارض حتى بتتفاوت. ممكن يعبدوا مثلا شيء زي البقره في الهند، او يعبدوا كذا وكذا، على ان هذه لها هيمنه على الناس للاستفاده، ان كل الناس شافوا من البقره بيستفيدوا منها، فقالوا ما فيش احسن من البقره. اخبرك ازاي يعني؟ احيانا تلاقي مثلا في الناقه عند الاعرابي هي كل حياته، والامور تعدت على هذا النحو. لكن القصد ان هؤلاء جميعا في نظم عقول من فعالة بيقولوا فيه إله أعلى وإله إيه؟ أدنى. ليه؟ لأن العقيدة عندهم مبنية في فطرتها على إثبات واحد أعلى يكون موجود وواحد أدنى. بيبقى فيه وسائط، الوسائط دي تتعبد في وثنيتها من دين لآخر أو إلى من عقيدة إلى أخرى، وقد تنمحي تماما زي ما هي في الإسلام. في الإسلام عندنا إله خالق واحد وما سواه إيه؟ مخلوق، وما فيش وسائط بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. هي أسباب إما غيبية وإما مشهودة. الأسباب المشهودة يقلبها رب العزة والجلال من خلالك تاخد بالسبب فيخلالك النتيجة، والنتيجة تبقى سبب يخلالك بعد النتيجة اللي بعدها، وهكذا. الجذراء والشجرة والشجرة تؤدي إلى ثمر، وهكذا. دي اسمها أسباب مشهودة. والأسباب الغيبية هي الملائكة مدبرات لا تتحرك حركة إلا بإذن رب العزة والجلال، كما قال جبريل عليه السلام: وما نتنزل إلا بإيه؟ بأمر ربك. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. يعني الملائكة حتى الذين عبدوا الملائكة وعبدوا هذه المخلوقات، هؤلاء عظموا هذه المخلوقات كوطاء. وكذلك بالنسبه لقضيه الولايه، انتوا عارفين الصوفيه سبب الشرك اللي وقعوا فيه انهم راوا ان الولايه يحقق الله للولي عند دعائه ما يريد، زي ما قال: كنت سمعه الذي ايه يسمع به، وكنت بصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه. فظنوا أن الولي بسبب صلاحه وتقواه أنه لو دعا الله استجاب الله له، إن هذا الشخص له وضع خاص تناسى الناس بعد ذلك ولاية الشخص وتقربه من الله وجعلوه إلها من دون الله عز وجل، وهم يعلمون أنه ليس كالرب حق سبحانه وتعالى في خلق او في تقدير او في تدبير، وانما قالوا: ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. لكن الصوفيه بيقولوا بالرغم من شركهم ان في خالق للكون يدبره زي ما كان الوضع في مشرك العرب. فاما من انكر الصانع فذات داخل معطل للصالح كالقول الذي اظهره في العرض، وهو بالرغم من ذلك كان كاذبا. مش كده برضه ولا ايه؟ وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. والكلام الان مع المشركين بالله المقرين بوجوده. يعني فانت الدهريه يعني طبائع الطبائع دون اللي هم الدهريه، وقالوا ما هي الا حياه الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الايه الا الظهر. يا اخي غريبه يقول لك ايه الناس كده بطبيعتها، يعني ايه بطبيعتها؟ يعني احنا فينا الناس ماشيه على كده. خلي بالك مصطلح الطبيعه دي طبيعه كده يا طبيعه ايه يعني؟ يعني ايه طبيعه يعني؟ لكن طبيعه الناس كده. فطبيعه الناس كده ده معناه غباء يرد الى اثبات اله يسمى بالايه؟ بالطبيعه اللي هو الظهر، عبوديه الظهر اللي بيقول لك ما فيش اله والحياه ماشيه كده. ازاي يعني ماشيه كده؟ اللي ماشيها مين؟ يقول لك الطبيعه والظهر. طب ما انت جعلت الطبيعه اله برضه. ستعود الكرة عليهم في إثبات إله لا بد منه. ما حد ما يقدرش يقول لك إن مفيش الكون إله، لازم يكون في إله، بس ممكن يكون التصور تصور خاطئ يبقى تصور شركي، أو تصور سليم مبني على توحيد رب العزة والجلال فيما هو الحال في الإسلام. والكلام الآن مع المشركين بالله مقرين بوجوده، فإن هذا التوحيد الذي قرروا لا ينازعهم فيه هؤلاء المشركون. بل يقرون به مع انهم مشركون. يعني المشركون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هل هيخالفوا الجماعه الفلاسفه ولا الناس دول دين للكل اله؟ المشركون كانوا يقولون ان كل اله زي ما هؤلاء بيقولوا كل اله، كما ثبت في الكتاب والسنه والاجماع، وكما علم باضطرار من دين الاسلام. ايه هو اللي ثبت بالسنه والاجماع يا اخوانا؟ كتاب السنه والاجماع أن مشركي العرب كانوا يقولون بأن الخالق هو الله، وأيضا أجمع الناس في أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أن الخالق هو الله. مسألة توحيد الربوبية دي موجود في فطرة الناس جميعا. وابن تيمية بيتكلم بالتفصيل ويوسع ويجيب يمين ويجيب شمال عشان يقول للجماعة الأشعرية إيه؟ شغلكم كله كله كله ما حدش اختلف فيه ان في خالق الكون اللي انتوا قاعدين تتكلموا عنه. ما هو ده التوحيد برضه. التوحيد الحقيقي ان توحد الله فين؟ في عبادته. اما الربوبيه فهي فطره مستقره في النفوس حتى المخالفين. فتقسيمات التوحيد عندكم، وعلى فكره المحاضرات دي تعتبر من افضل المحاضرات دي مجموعة اسطوانات من نصح المحبين لمن أراد، من مش عنده ياخدها. السؤال اللي بيسأله الشيخ أدهم اللي هو قضية هل التوحيد الربوبية الذي أقر به المشركون كان على الإجمال أم على التفصيل؟ لا، حكاية التفصيل والشرك في الأسباب وما شابه ذلك هذه ليست معنية فيما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى. القضية كلها في أنه آمن بأن الله خالق رازق مدبر للكون. أما مسألة الشرك في الأسباب فهذا كان من الامور المعروفه عند العرب، كانوا يقعون فيها عندما يستغيثون بولي او صالح او لات او العزى، او حتى يستغيثوا بالجن. زي ما تقول مثلا لما واحد يدخل وادي يقول اعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومي، دي شرك بالاسباب ايضا، وامور كثيره من هذا القبيل. فهو الكلام على الاجمال وليس على الايه؟ على تفصيل توحيد الربوبيه. لان توحيد الربوبيه في الحقيقة يعني هذا اللي هنتبعه إن شاء الله في الدورة القادمة التي ستعقد في أرضية فيما يتعلق بتوحيد الربوبية والقضاء والقدر. الحديث عن القضاء والقدر هو توحيد الربوبية، ولذلك احنا هنضم الاثنين في بعض في مجلد واحد او كتاب واحد اسمه توحيد الربوبية ومسائل القضاء والقدر. يعني ده هيبقى مجمل ما ورد في هذه القضية في خلق الله تبارك وتعالى للأشياء وحكمة ربنا سبحانه وتعالى، العلاقة بين الحكمة وبين القدرة وكيف نرتب بينها في هذه الدورة بإذن الله تبارك وتعالى، ده اللي احنا بنعمله. فقضية القضاء والقدر والتفصيل المتعلق بها فيها أشياء بديعة جدا وجميلة جدا، بل أحد الإخوة سأل سؤال وإن شاء الله لعلنا نقوم بهذا، وأنا فعلا في نيتي وعزمي في إن بعد ما ننتهي من الرسالة التدمرية ربما نأخذ بفكرة الأخ هذه. بقول إحنا عايزين منهج في تفسير كتاب الله عز وجل عقائدي بعد البحث الذي أمرنا جميعا أبرمنا جميعا وجعلنا نتقرب إلى الله تبارك وتعالى بأسمائه 99 والمئة اللواحق المطلقة المخيرة. نتمنى أن تكون هذه الدروس بعد التدمرية، فهذا أمل الآن جزاك الله خير. ابن تيمية بعد الجهد الضخم ده يا اخواني اللي كتبه مش في التدمرية كل تراثه، قال كلمة في نهاية حياته، قال لو أنني أدركت من بداية عمري حقيقة ما يمكن أن يخلفه المرء، وانت مكتوب له هو تفسير كتاب الله تبارك وتعالى، كان يتمنى أن يدخل القرآن، مع أنه هو له كتاب اسمه دقائق التفسير في أربع مجلدات، لكن لو كان ابن تيمية فصل القرآن كان هيقول إيه؟ ولا ألف مجلد عشان تعرف تخلص الكلام ده. فالحديث عن تفسير القرآن فعلا بيتمناها الإنسان، لأن هي دي الكلمة التي يقولها ويكشف المعاني فيها في ما يتعلق بكتاب الله عز وجل. له خير كتاب وخير كلام. صحيح إن مشروع ترميز القرآن والسنة من أفضل المشروعات، لكن هنيجي على هذا المشروع وهذا ما أتمناه إن يكون كل آية من كتاب الله يعلم، أهي من باب الخبر الذي يتطلب التصديق أم الأمر الذي يتطلب التنفيذ، أهي شاهد لتوحيد الربوبية أم توحيد الألوهية أم توحيد الأسماء والصفات، أهي متعلقة بتدبير الله الكوني أم بتدبير الله الشرعي، أتحمل اسما من أسماء الله يجب تصديقه أم تدل على فعل أم ورد فيها فعل من أفعال الله تبارك وتعالى نشتق له منه اسما أو لا نشتق. هذه هي المناهج أو الفكرة التي نبحث عن أن يعني نشرح بها كتاب رب العزة والجلال كتفسير اعتقادي للقرآن على مدار ما تيسر من الأعوام، ونجتهد في أن احنا نكتبه ونجمع له ما تيسر من الموسوعات بحيث يعني بعد فترة، وإن كان يعني هنبقى من الإخوة اللي هم يعني أطالوا لو بدأنا في هذا العمل يبقى الحكاية هتبقى طويلة أوي في المحاضرات والدروس في شرح كتاب الله تبارك وتعالى، لكن يعني الفكرة هذه هي عندي أقرب حتى من شرح أي كتاب، لأن شروح الكتب في الغالب صعبة وشاقة إلا على أصحاب الهمة العالية من طلاب العلم. أما العوام فلو حضر آية في كتاب الله وسمعها ربما يستفيد منها. فهذا يعني أنا سأبدأ بإذن الله بعد أن أنتهي من قضية القضاء والقدر في تفسير كتاب الله عز وجل مباشرة. مش أي تفسير، لا، إحنا بنتكلم عن الجانب الإيه؟ الاعتقادي. الجانب الاعتقادي. وأتمنى أيضا زي ما الشيخ مصطفى العدوي وإن كان التفسير أنا أتمنى أن الشيخ يركز فيها على الجانب الحديث. يعني هنقول إيه؟ إن في تفسير يخدم الجانب الحديث، وفي تفسير يخدم الجانب اللغوي وتفسير، وفي تفسير يخدم الجانب الإيه؟ البلاغي أو الجانب العلمي، زي ما بيحاول دلوقتي يفسر القرآن يقول الدكتور زغلول نجار كده، يعني تفسير الإعجاز العلمي للقرآن وكده وتفسير القرآن من خلاله. لكن التفسير الاعتقادي اللي بيصنف كل آية في كتاب الله عز وجل كشاهد لأنواع التوحيد ده مش موجود. وبنسعى بكل سبيل ان يكون موجود على اقرب ما يمكن بالنسبه لعامه الناس. خلينا نقف هنا. وعد ان احنا ندرس توصلنا بكده الشيخ ادم بيقول وعد ان احنا ندرس الرساله الاصفهانيه. اذا كانت الرساله التدمريه ونص الطلاب يعني ما تحملوا 10 او 20 محاضره. الاصفهانيه اشد صعوبه من التدمريه، ولذلك احنا هنعملها كدرس خاص. هذا ايضا من ضمن الاشياء اللي باذن الله تعالى في الايام المقبله ناويين ان احنا نعملها، ان يكون في مكان جنب المنزل عندي ولا حاجه، مسجد صغير نقعد فيه ونشرح فيه لطلبه العلم اللي عندهم علو الهمه يجي يسمع التدمريه ونقراها كلمه كلمه. اما بالنسبه للدروس العامه لا يقص عليها. صحيح؟ طلاب العلم لما يعرفوا اهميه موضوعات العقيده بيحرصوا عليها، والامور مش واخده الصبغه الدعائيه بتاعتها المطلوبه، لا سيما ان بحث اسماء ذات حسنى عامل بعض المؤثرات في نفوس بعض اخواننا بسبب وقوف سلبي لبعض المشايخ من الموضوع، لا عايز يقرا ولا عايز يعرف عنه اي حاجه وعايز يدخل وخلاص، رب كده من غير اي رايه من غير تعليق. فده بيأثر في بعض الناس، لكن احنا نتمنى اللي عايز يبني دراسه عاليه وهمه عاليه فهي مرحبا. لكن اللي هو ان شاء الله بعد التدمريه سوف نبحث عن شيء يكون يسيرا وفي نفس الوقت يخدم الامه في الاسلام. جزاك الله خير فضيلة الشيخ على هذا المجهود الكبير الذي تفضلت به وتكرمت به في شرح التدمريه، ولي سؤال او شبهه وارجو الرد عليها، انه ذكر صاحب الكتاب الذي يرد على التدمريه ان ابن عباس رضي الله عنهما قال عن الساق الايه يوم يكشف عن ساق، قال ان الساق اي يوم يكشف عن شده وكربه. وذكر المؤلف ان هذا من ابن عباس تاويل واول النص، وقد قرات هذا في فتح الباري بعد البحث. هل ثبت هذا عن ابن عباس؟ ولو ثبت عن ابن عباس، انت بتقول تاويل، التاويل قد ياتي بمعنى الحقيقه التي يقول لها الكلام او تفسيره لايه؟ والبيان. انما صرف اللفظ بمعنى اخر، ما هو الساق ياتي بمعنى الشده. قامت الحرب على قلم وساق. لكن هذا لا يمنع من اثبات الصفه. هم يقولون ما في ساق في شده. ابن عباس بيقول لا فيه ساق وفيه ايه؟ شده. والحديث ضعيف. يعني كل ان الساق بمعنى الشده لا ننكر ان هذا بياتي في لغه العرب. يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون. طب هنا يقول لك الشده. طب انا همشي معاك من الشده. لكن لما تقول فيكشف الرحمن عن ساقه في الحديث، والحديث صحيح، ما تقدرش تقول هنا الشده. ها؟ نعم. اشهر كتاب في الاسماء والصفات، بيقول ايه؟ ما اشهر كتاب في الاسماء والصفات، ما حكم فضيلتكم في كتاب الاسماء الحسنى، الاسماء والصفات للامام القرطبي. الاسماء، ولعل يقصد هذا. الإمام القرطبي منهج ومنهج تأويل، وهو متوسع في الأسماء إلى درجة إن هو جمع كل اللي ذكره أهل العلم بدون تحقيق في مسألة ده اسم ولا مسلم. فأحيانا يقول لك مثلا يقول لك ومن أسمائه المصلي تبارك اسمه، هو الذي يصلي عليه، فيحول الفعل لإيه؟ لإيه؟ وهو يجي يشرح يقول لك لا بس دي ما وردتش في القران. اخد بالك انت بقى لازم تذكرها بقى. يقول لك ومن اسمائه عز وجل الهوي. يقول لك لا ليس من عز وجل الهوي، ويشرح الهوي لو فرض ثبوت، ويرجع يقول لك لا هذا ليس باسم الاسماء. ليه؟ لان ما وردتش نص دي. والرشيد والمرشد واشياء كثير. فهنا بالنسبه للاسماء اي كتاب من كتب الاسماء لا تاخذ اسما الا ما ورد بنص في كتاب الله وفي سنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وانا مش هقول لك روح اقرا كتاب بتاع الدكتور محمود عشان يريحك وما تعيش نفسك. لكن انا بقول لك اهو ما فيش اسم تاخده الا يكون عليه ايه؟ دليل. وانا بالنسبه للكتاب زي كتاب الكتب حقه حق وباطله ايه؟ باطل. شرح قواعد المثلى في استفاده ده من الكتب العظيمه طبعا. لا ما فيش حد يعقب بعد شيخنا الشيخ ابن عثيمين اللي حفظنا كتابه القواعد المثلى. وكان سبب من الاسباب في دراسه اسماء الله الحسنى اللي احنا عملناها ان احنا حفظنا الكتاب ده. بيقول لك حفظ وقلت لإخواننا في غير موقف أنني وأنا طالب سجلته على شريط مدة الساعة ونص، وقعدت أحطه في السيارة وأنا ماشي هنا وهنا أحفظ فيه لغاية ما حفظته زي القرآن. ولا زال الشريط اللي متسجل بصوتي من 20 سنة موجود حتى الآن لغاية النهاردة والله. فلذلك أنا بنصح طلاب العلم أن يحفظوه، لأن القواعد اللي إحنا ذكرناها في كتاب الأسماء الحسنى اللي يقولوا هذه لن يسبق إليها ولا يدل عليها هي نفس قواعد ابن عثيمين. فاللي يقول لك لن يسبق إليها أعرف أن مرات كتاب ابن عثيمين أو ما فهموش على طول تلقائي، لأن نفس القواعد. بس كل ما هنالك اللي عمله الدكتور محمود أن صاغي المسألة بشكل بسيط يعرف يفهم العام ويفهم منه إزاي يطبق منهج أهل السنة والجماعة. إنما أقول لك القواعد دي قواعد محدثة، اللي يقول لك كده أنا مش فاهم حاجة بعقلي على طول. هنكتفي بذلك ونكمل ان شاء الله غدا الاسبوع القادم. والشيخ عبد العزيز الله يكرمه زي ما قال لكم على ما يبدو هنكمل في رمضان ان شاء الله، واخبرونا من هذا الاسبوع القادم باذن رب العزه والجلال. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.